يقول أنا رجل أصلي والحمد لله، وبعد التشهد الأخير أدعو بالدعاء المأثور أي قبل السلام، ثم أدعو دعاء طويلا لنفسي وأهلي ولجميع المسلمين، فهل هذا جائز؟ لا بأس به، لا بأس بالدعاء قبل السلام، بل هو مطلوب أن الإنسان يدعو لنفسه ويدعو لوالديه ويدعو لإخوانه المسلمين، هذا شيء مطلوب. نعم. يقول هل الخوف من عدم النجاح أو من عدم التوفيق للوظيفة بعد التخرج أو عدم الإنجاب من الزوجة بعد الزواج هل يقدح في صحة الإيمان؟ الخوف من الرسوب أو من عدم النجاح هذا خوف طبيعي، كما أن الإنسان يخاف من العدو ويخاف من السبع ويخاف من الحية، هذا خوف طبيعي لا يؤاخذ عليه الإنسان. أما الخوف من عدم الإنجاب والخوف من كذا وكذا هذا لا ينبغي، بل على الإنسان أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، عليه أن يحسن الظن بالله عز وجل ويتوكل على الله، ولا يكون فيه هذه الخواطر وهذه الهواجس الشيطانية، يحسن الظن بالله ويسأل الله ويدعو الله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فإذا كان عنده خوف من هذه الأمور فهذا ينقص إيمانه، لأن المؤمن يتوكل على الله ولا ينفعل مع وساوس الشيطان. نعم. يقول وقع خلاف بين بعض طلبة العلم وإمام مسجد حول قول الناس آمين أثناء دعاء الإمام يوم الجمعة ورفع أيديهم، فهل هذا بدعة أم لا؟ التأمين على دعاء الإمام لا بأس به، أما رفع الأيدي فهذا بدعة، لا يرفعون أيديهم، يؤمنون بدون رفع الأيدي. نعم. يقول اشترى رجل منزلا بمبلغ 500,000 ودفع 100,000 عربون وانعقد البيع، وبعد فترة رجع المشتري عن شرائه وطلب أن يقيله مقابل تنازله عن المبلغ العربون، فما حكم أخذ 100,000؟ الأحسن أن لا يأخذها، الأحسن أن لا يأخذها خروجا من الخلاف، وإذا أخذها فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، عند الإمام أحمد وهو المذهب أنه لا بأس بذلك، لأنه في مقابل حبسه للبيت مدة طويلة وصرف الزبائن عنه، فإذا أخذ العربون لا بأس به على ما هو المذهب عند الحنابلة، واستدلالا بفعل عمر رضي الله عنه مع حكيم بن حزام لما شرى منه دار الندوة في مكة وأعطاه عربونا، أو أمر عامله على مكة أن يشتري من حكيم دار الندوة ودفع له عربونا، هذا هو دليل المذهب. والجمهور على أنه لا يجوز، الجمهور على أن أخذ العربون لا يجوز، وهذا من مفردات الإمام أحمد رحمه الله. فإذا تركه براءة للذمة وخروجا من الخلاف فهذا أحسن، وإذا أخذه فلا حرج عليه إن شاء الله. نعم. هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط لغرض بيعها والانتفاع بثمنها؟ لا بأس، لا بأس بذلك، إذا كانت السيارة عند البائع وفي ملك البائع ثم باعها على شخص بالتقسيط وهذا الشخص باعها حاضرا وانتفع بثمنها هذا لا بأس به، وهذا ما يسمى بمسألة العينة أو بمسألة التورق، هذا ما يسمى بمسألة التورق عند الفقهاء، ويسمى عند العوام الدينة أو الغائبة، هذا لا بأس به للحاجة، إذا كان الإنسان محتاج إلى نقود، إذا كان الإنسان محتاجا إلى نقود وليس هناك وسيلة إلا أن يستدين بأن يشتري سلعة بثمن مؤجل ويبيعها بثمن حال على غير البائع، يبيعها على غير البائع وينتفع بثمنها، فهذه مسألة التورق المشهورة عند الفقهاء، من العلماء من حرمها ومن العلماء من أجازها وهم الجمهور، ولا حرج فيها إن شاء الله للحاجة، لكن بشرط أن تكون في حوزة البائع، وبشرط أن لا يبيعها المستدين إلا بعد قبضها وتفقدها وحيازتها حيازة تامة. نعم. يقول ما حكم العمل في البنوك خصوصا لمن لم يجد عملا. إذا كانت البنوك تتعامل بالربا لا يجوز العمل فيها. والأعمال كثيرة ولله الحمد، قوله لا يجد عملا هذا ما هو صحيح، الأعمال كثيرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما العمل في البنوك الربوية هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، لعن الآكل والمتعاون معه، المتعاون معه. والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا تعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز له أن يتوظف في البنوك الربوية، بل عليه أن يطلب الرزق في غيرها، والله قد وسع الأرزاق وتكفل برزق عبده. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. نعم، لكن الشأن في التوكل على الله وصدق اليقين بالله عز وجل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم، إذا شك شخص بأن عينا قد أصابته من شخص ما وتحقق من ذلك فماذا يفعل؟ عليه أن يطلب من الشخص الذي وقعت منه العين أن يغسل له، أن يغسل له في إزاره أو سرواله ومغاب بدنه، ثم يأخذ هذا الغسيل ويستحم به، أو يؤخذ هذا الغسيل ويراق على ويصب على المصاب، وكونه لا يدري حتى يصب عليه أحسن، هذا العلاج الذي. وكذلك استعمال الأوراد الشرعية بأن يقرأ آية الكرسي والمعوذتين، أو يطلب من أحد من المسلمين أنه يرقيه ويقرأ عليه إذا كان لا يحسن هو القراءة على نفسه، كل هذه علاجات مفيدة بإذن الله. نعم، يقول أريد السفر إلى خارج المملكة، وفي طريقي إلى جدة لإنهاء الإجراءات وجدت عندي فرصة قبل السفر لأخذ عمرة، فأحرمت من جدة رغم أنني أسكن خارج الميقات، فما حكم عمرتي؟ إذا كنت يوم تذهب إلى جدة ما بنيتك عمرة، نيتك أنك تسافر للخارج، لكن وجدت فرصة كما ذكرت في السؤال، وجدت فرصة ومتسع للعمرة فاعتمرت من جدة، لا بأس بذلك، تحرم من المكان الذي نويت فيه، لأنك عند تجاوزك للميقات لم تقصد عمرة. نعم، يقول ذهبت إلى مكة بعائلتي لأخذ العمرة، ووصلت إلى هناك في وقت متأخر من الليل واعتمرنا وبقي علينا التقصير، ثم أوصلت عائلتي إلى السكن وأردت أن أرجع لأهلك ولكنني نسيت وأحللت إحرامي وبقيت على هذا حتى هذا الوقت، فماذا أصنع؟ عليك أن تعيد ملابس الإحرام، تعيد ملابس الإحرام في مكانك حتى ولو في هذا البلد، تعيد ملابس الإحرام وتقصر أو تحلق رأسك. لكن المشكلة إذا كان حصل جماع، إذا كان حصل جماع فالمسألة فيها ثقل، لأنه يجب عليك فدية ويجب عليك قضاء العمرة مرة ثانية، لكن لعله ما حصل جماع وإنما نسيت الحلق أو التقصير إلى الآن، فتعيد ملابس الإحرام كما كانت وتقصر من رأسك وبعد ذلك تلبس ثيابك، لأن حصل الجماع يا شيخ، لأن الحلق والتقصير يجزي في أي مكان. نعم، ما يختص بالحرم. وإذا حصل الجماع؟ إذا حصل الجماع فإن عليه فدية عن الجماع لأنه جامع قبل التحلل، والأحوط أيضا أن يقضي العمرة هو وزوجته، إلا كان إذا كانت زوجته قصرت فلا شيء فيها، أما إذا كانت ما قصرت فإن عليهما أن يقضيا العمرة، هذا هو الأحوط لهما. نعم، والفدية يا شيخ؟ الفدية لا بد منها. وشي؟ الفدية ذبح الشاة، يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء جبرانا للمحظور الذي فعله. نعم، يقول في بعض القرى وعند العزاء ينصبون الخيام ويجلس الأهل والأقارب وجميع أفراد القرى المجاورة وأهل القرية 3 أيام لاستقبال المعزين، ثم تذبح الذبائح في كل وجبة وتقدم هذه الذبائح من الأقارب والجيران، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه لا يجوز، لأنه من إقامة المآتم، هذا مأتم في الحقيقة، لأن اجتماع الناس ونصب الخيام وجلب الذبائح وجعل أيام معدودة، هذه المآتم المعروفة في البلاد الأخرى، ينصبون السرادقات هناك ويجيبون المقرئين والأنوار والأطعمة، هذه هي المآتم. وقد قال جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. هذا دليل على تحريم هذا العمل. الميت يدعى له بالمغفرة والرحمة وتنفذ وصاياه الشرعية وتقضى ديونه، هذا الذي ينفع الميت. والحي تعزيه العزاء الشرعي، إذا لقيته في أيام المصيبة تعزيه، تقول أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر الله لميتك، من غير نصب خيام ومن غير ذبح ذبائح ومن غير هذه الآثار والأغلال التي أثقلوا بها الناس والفقراء. نعم. يقول: إذا تزوج رجل بامرأة على أن يزوج أخته بأخ ذلك الرجل، فهذا هو الشغار، لكن حصل هذا وفرض لكل واحدة مهر يختلف عن الأخرى، فهل يجوز هذا؟ إذا فرض لكل واحدة مهر متكامل فموضع خلاف بين أهل العلم، من العلماء من يرى هذا صحيحا، العقد صحيح، ومنهم من يرى أنه شغار، لا يزال شغارا حتى ولو سمي المهر. والأحوط في هذا أن يراجع المحكمة، وما أمضاه عليه القاضي يمضي عليه، هذه مسألة نظرية تحتاج إلى نظر القاضي. نعم. يقول: يذهب الكثير من الناس إلى المدينة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم أسرهم، فماذا يجب على النساء في الحالة؟ هل يجوز لهن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم من جوار القبر، والسلام على الصحابة في البقيع، والسلام على الشهداء في أحد، أم ماذا؟ كل هذا لا يجوز، لا سلام النساء على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على البقيع ولا على الشهداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور ونهى النساء عن اتباع الجنائز، فالمرأة لا تزور القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، وإنما تزور المسجد النبوي وتصلي فيه، ويكفي هذا، الصلاة فيه الواحدة عن ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، فإن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغانه: صلوا علي حيث كنتم، يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فعليها أن تصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكثر من الصلوات فيه فرائض ونوافل، وأن تصلي وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، تكثر من الصلاة والسلام عليه، وهذا يكفي والحمد لله. نعم. يقول: أعيش في بلد، أنا من بلد من غير هذا البلد، من غير السعودية، والمكان الذي أعيش فيه توجد به شجرة يتجه الناس إليها ويعتقدون أنها تنفع وتضر، ويقرؤون عندها بعض السور ويعلقون عليها بعض الخرق، وبعض النساء يزرنها يوم العرس لأن زيارتها تسبب السعادة بين المرأة وزوجها، وقد حاولنا قطع هذه الشجرة فمنعونا، وقالوا نريد أن نسمع فتوى في هذا، فلعل الله أن يصل لهم هذا الشريط. لا شك أن هذه الشجرة وثن من الأوثان، لأن التعلق بالشجر ورجاء البركة منها وأنها تدفع الضرر وتجلب الخير وأن فيها بركة، هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر والعياذ بالله، لأن الخير بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وهو الذي يجلب النفع ويدفع الضر، وهو الذي يشفي المرضى، وهو الذي يرزق الأولاد والذرية، وهو الذي بيده جميع الأمور، فعلينا أن نتجه إليه سبحانه وتعالى ولا نتجه إلى غيره، هذا هو التوحيد. أما الاتجاه إلى غيره بهذه الأمور فهذا شرك أكبر، فالذين يفعلون هذا مع هذه الشجرة قد أشركوا شركا أكبر، فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، ويجب المبادرة بقطع هذه الشجرة، يجب عليهم المبادرة بقطع هذه الشجرة. وقد روى أبو واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني إسلامهم جديد، ما تمكن الإيمان في قلوبهم ولا عرفوا الأحكام تماما، لأنهم جدد على الإسلام. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، فمررنا بقوم لهم سدرة ينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون بها أسلحتهم للتبرك بها، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بشجرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وغضب حتى عرف الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام، إنكارا لما صدر منهم من هذه المقالة. قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. فهذا دليل على أن التبرك بالأشجار والأحجار وإناطة تعليق الخرق بها أو بالشبابيك أو بالجدران أو بالحجارة رجاء البركة أو رجاء دفع الضرر أو طلبا للولد أو للنسل أو للزوجة، كل هذا شرك أكبر بالله عز وجل. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هذا هو الشرك، نسأل الله العافية. فعليكم أن تهتموا بهذا الأمر وفقكم الله، وأن تناصحوا هؤلاء وتقنعوهم بهذا الأمر، وأن تعملوا على قطع هذه الشجرة لأنها وثن من الأوثان. نعم. بقي مجموعة كبيرة من الأسئلة والوقت ضيق، ولا نريد الإطالة عليكم وعلى فضيلة الشيخ، فنكتفي بما حدث، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الفائدة والانتفاع بما نسمع، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع يسرنا إكماله بهذه التلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي

أيها الإخوة، هذه المادة مكملة للمادة التي قبلها، وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 75 ميم على 2589. كل هذه أدلة تدل على وجوب صلاة الجماعة، وأنه لا يجوز التخلف عنها إلا من عذر شرعي لا يستطيع معه الحضور. أما إنسان يستطيع الحضور حتى ولو مع مشقة فإنه يجب عليه إجابة داعي الله سبحانه وتعالى، إجابة المؤذن والحضور للصلاة. وهذا الأخ الذي حصل منه هذا الإهمال وهذا التفريط يجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، ومن تاب تاب الله عليه، المحافظة على صلاة الجمعة والجماعة. وكذلك يجب عليك أيها السائل أن تديم المناصحة معه وتذكيره وتخويفه بالله عز وجل، وأيضا يجب عليك أن ترفع بشأنه إلى ولاة الأمور، إلى أهل الحسنى، إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليحضروه وليأخذوا على يده ويتعاونوا معه على البر والتقوى، وتكون أنت قد سعيت في خلاصه ونجاته من النار. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، اتخذوا وقاية لكم ولأهليكم عن النار، وذلك بطاعة الله سبحانه وتعالى وترك معصيته. فلا يجوز ترك هذا الشخص، بل يجب عليك أن تقوم بمناصحته وبالتبليغ عنه والأخذ على يده حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: علي كفارات متعددة لا أحصي لها عدد، لأنني كلما حلفت ولم أوفي باليمين نويت أن أكفر ثم لا أكفر حتى تراكمت علي الأيمان، ولا أدري كم عددها، فماذا أفعل؟ الأيمان إذا تكررت على شيء واحد تجب فيها كفارة واحدة. إذا حلفت على شيء واحد ثم حلفت ثم حلفت ثم حلفت أيمان متكررة قبل التكفير، ليس عليك إلا كفارة واحدة عن جميع الأيمان. أما إذا حلفت على أشياء متعددة، حلفت على هذا الشيء ثم حلفت على شيء آخر ثم حلفت على شيء ثالث على شيء رابع، تجب عليك كفارات متعددة بعدد الأيمان ولو كثرت. فإذا كنت لا تدري كم عددها تجتهد، عليك أن تجتهد في عددها وتحتاط وتكفر عنها. نعم. قمت بالحج هذا العام بالأجرة، وفي آخر أيامي منى لم أستطع رمي الجمرة الوسطى لكثرة الزحام، حيث ضغطت حتى انتهى بي المكان عند الجسر المقابل للجمرة، ثم قذفوني هناك ومعي رفقاء خفت أن أفوتهم، فنزلت الحرم واتجهت إلى بلدي وأنا قلق أريد الجواب على سؤالي. أولا، قولك حججت بالأجرة هذا لا يجوز، هذا لا هذا لفظ سيء. الإنسان لا يحج بالأجرة ولا يصلي بالأجرة، لأن الطاعات والعبادات لا يؤجر عليها. لكن كون الإنسان يحج بنية لله عز وجل ورغبة في الحج ورغبة في نفع أخيك المنوب عنه، وتأخذ من المال ما تستعين به على السفر وعلى النفقة في الحج، يعني تأخذ من أجل الحج ولا تحج من أجل المال، وإنما تأخذ من أجل أن تحج، فهذا لا بأس. أما الإنسان الذي يحج طمعا في المال هذا لا حج له، ليس له حج، لأن أعمال الآخرة لا تعمل لأجل الطمع في الدنيا أو لأجل المال. فمن عبد الله عبادة يريد بها عرضا من أعراض الدنيا فعبادته باطلة. ومن الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فهذا تعبير سيء، ولا أظن هذا ما هو مقصود إن شاء الله، لكن أخطأ في التعبير فقط، يعني كأنه يقول أنا حججت بالنيابة عن أخي أو عن أحد، لكن ما أسأل ما أحسن التعبير، هذا الذي نرجوه. أما بالنسبة للجمرة التي لم تتمكن من رميها وتركتها، يكون عليك فدية، يكون عليك بدلها فدية جبران، بأن تذبح شاة في مكة وتوزعها على المساكين، إما إذا ذهبت أنت إلى مكة أو توكل واحد من الثقات يشتريها هناك ويذبحها هناك ويوزعها على المساكين، تكون عوضا عن الرمي الذي تركته. نعم. وإذا أخذ مالا وأنفق منه ثم توفر له شيئا بعد الإنفاق في الحج، فهل هذا الموفر جائز؟ هذا إذا إذا إذا إذا شرطوا عليه أنه يرد الباقي يرده إليهم، أما إذا أعطوه ولم يشترطوا عليه شيء فهم سامحون به، لا حرج عليه في ذلك، هذا يتبع الشرط. نعم. ما حكم استعمال الشيشة والشمة والدخان؟ كل هذه أخوات بنات عم، وكلها خبائث، كلها شرور، وكلها آفات وأمراض، فعلى من ابتلي بها أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها، لأنها خبائث، والله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. الشمة والشيشة والدخان كلها خبائث، وكلها مشتقات من شيء واحد، وهو تعاطي هذا المحرم بأنواعه، وكلها خبائث وآثارها خبيثة وأضرارها أيضا كثيرة، ولا أحد ينازع في ضررها وفي خبثها وفي أنها منفدة للمال بغير فائدة وأنها مؤذية، وأنها أيضا ربما يتعدى ضررها إلى الأولاد وإلى الزوجة وإلى العائلة، ويكون قدوة سيئة لأهل بيته، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الأمور ويستبدلها بالطيبات. ماذا ترون لو أنفق الدراهم اللي في الشمة وفي ما أدري يسمونها والشيشة وسائر هذه الأفات، لو أنفقها الدراهم في لحم، في فاكهة، في أمور طيبة، لا أجر على ذلك، لأن الذي ينفق على أهله وينفق على أولاده يؤجر، لكن الذي ينفق في المحرم هذا يأثم ويخسر. نعم. فضيلة الشيخ، أرجو أن تدلني على بعض الكتب الإسلامية النافعة، مع العلم بأن مستواي فوق الابتدائي. العلم الكتب الإسلامية النافعة والحمد لله كثيرة، وفي مقدمتها المقررات، مقررات التوحيد والفقه والتفسير والحديث، هذه في مقدمة الكتب النافعة لأنها مختارة ومقررة عن خبرة في المعاهد وفي الثانوية والمتوسط من المدارس، فأولا على الطالب أنه يهتم بهذه المقررات حفظا وفهما ودراسة، لأنها في طليعة الكتب النافعة بلا شك، لأن العلماء في هذه البلاد والحمد لله اختاروها وقرروها بعدما محصوها وعرفوا فائدتها. ثم هناك كتب كثيرة، منها المختصر ومنها المطول ومنها المتوسط، من المختصرات مثلا المفيدة ثلاثة الأصول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثلاثة الأصول وهي معرفة العبد ربه، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ثلاثة أصول. وهذه الواقع هي التي يسأل الإنسان عنها في قبره. إذا وضع في قبره وأتاه الملكان يقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فهو مسائل مهمة، تعلمها والعمل بها والتفقه بها مسائل مهمة عظيمة. ذلكم هو ثلاثة الأصول والقواعد الأربع، أيضا رسالة مختصرة مطبوعة مع ثلاثة الأصول، قواعد عظيمة لمعرفة هذا الدين وما ينبني عليه وما يكون عليه المؤمن. فثلاثة الأصول والقواعد الأربع هذه رسالة مفيدة أو رسالتان مفيدتان جدا. وأظن القواعد الأربع مقررة في المدارس كما أعلم، كذلك ثلاثة الأصول. كذلك من المسائل، من الكتب المفيدة، كتاب كشف الشبهات، كتاب كشف الشبهات، وهو رسالة لشيخ الإسلام أيضا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، نقض فيه كل الشبهات التي يدلي بها عباد القبور عباد الأضرحة، أوردها ورد عليها ونقضها واحدة واحدة حتى يعلم المسلم بطلان ما عليه هؤلاء. وكذلك من الرسائل المفيدة التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها رسالة للشيخ محمد بن عبد الوهاب اسمها مسائل الجاهلية، شرحها علامة العراق الشيخ محمود شكري الآلوسي رحمه الله، مسائل عظيمة تزيد على المئة، المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وكثير منها واقع في دنيانا اليوم، فعلى المسلم أن يقرأها مع شرحها ليعرف الفرق بين الجاهلية والإسلام، لأن بعض الناس اليوم لا يميز بين الجاهلية والإسلام. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. كذلك من الكتب المفيدة جدا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كتاب مبوب كل باب منه يشتمل على بيان للعقيدة الصحيحة أو تحذير من العقائد الفاسدة بالأدلة، ما جاء بكلام من عنده أبدا، وإنما هو قال الله قال رسول قال أهل العلم. فهو كتاب عظيم لم يؤلف في موضوعه، حسب ما نعلم لم يؤلف في موضوعه مثله أبدا، والله ما اطلعنا عليه في هذا الموضوع مثل هذا الكتاب. وعليه شروح توضحه مثل فتح المجيد لحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وكذلك تيسير العزيز الحميد لحفيده الثاني الشيخ سليمان بن عبد الله، وهو أوسع من فتح المجيد، بل فتح المجيد مختصر منه. كذلك إبطال التنديد للشيخ حمد بن عتيق، شرح مختصر على هذا الكتاب. قرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن، كل هذه تفيدك أيها المسلم في عقيدتك. أيضا رسالة العقيدة الواسطية، عقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية في موضوع الأسماء والصفات والرد على المنكرين لها وبيان بطلان أقوالهم وبيان عقيدة السلف فيها، أي رسالة عظيمة، وهي مختصرة ومركزة وجيدة. كذلك من أو مما يشبه مسائل الجاهلية التي ذكرنا كتاب عظيم لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله اسمه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، هذا يشتمل على بيان أمور الجاهلية والتحذير منها والتحذير من التشبه بالكفار والمنافقين والعوائد الضالة، وفيه خير كثير، وفيه التحذير من البدع كبدعة المولد والبدع بدعة التصوف وغير ذلك، هو كتاب حافل عظيم كأنما كتب في هذا الوقت سبحان الله. إذا قرأه المسلم كأنه يحس بأن هذا العالم موجود الآن، لأن أكثر ما ذكر فيه واقع اليوم، هو كتاب جيد. هذا في أمور العقيدة. كذلك هناك كتاب موسع في العقيدة وهو شرح الطحاوية، للطحاوية أصل المتن للإمام الطحاوي المحدث المشهور رحمه الله، شرحها عالم من أجلة العلماء من تلاميذ الحافظ ابن كثير وهو العز بن أبي العز الحنفي، شرحها بكتاب حافل بأقوال السلف والنقولات من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب العلامة ابن القيم في موضوع العقيدة وموضوع التوحيد. فشرح الطحاوية لا ينبغي لطالب علم أن يغفل عنه، بل عليه، وهو مقرر والحمد لله في كليات الشريعة وكليات أصول الدين مقرر، لكن من لم يكن من طلبة هذه الكليات فعليه أن يقتني هذا الكتاب وأن يقرأه على أهل العلم ليستفيد منه. في الحديث فيه حديث الأحكام بلوغ المرام مرتب على أبواب الفقه للحافظ بن حجر العسقلاني، وكذلك كتاب عمدة كتاب العمدة للحافظ ضياء الدين محمد بن سرور المقدسي الجماعيني رحمه الله، وهو مختار من الصحيحين. عمدة الأحكام اسم الكتاب، عمدة الأحكام من أحاديث سيد الأنام. وأما بالنسبة للأحاديث الأخلاق، أحاديث الأخلاق وفي الصفات الحميدة، فعندكم كتاب الأربعين النووية، 40 حديث جمعها الإمام النووي في مختلف المواضيع، في العقائد وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي العبادات، أحاديث تشتمل على مواضيع متنوعة في الدين، وهي أحاديث جيدة. وجاء الحافظ ابن رجب رحمه الله فأضاف إليها 10 أحاديث فصارت 50 حديثا، وشرحها، وضع عليها شرحا بديعا فريدا في نوعه سماه جامع العلوم والحكم. هذا الشرح على 50 حديث هذا شرح حافل بأنواع العلوم وأنواع المعارف والفوائد العظيمة، قل أن تجد مثله. وكذلك من الأحاديث في الأخلاق ومختلف المواضيع رياض الصالحين الحافظ النووي، كلكم يعرفه أو أغلبكم يعرفه، وهو كتاب عظيم نفيس يشتمل على أبواب مختلفة في العقائد وفي المعاملات وفي الأخلاق والسلوك وإلى غير ذلك. فطالب العلم بل العلماء لا يستغنون عن هذا الكتاب. هذا بالنسبة لكتب الحديث. أما كتب الفقه فأيضا هي والحمد لله ميسورة وكثيرة، منها رسالة آداب الصلاة، آداب المشي، آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، ذكر فيه أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام بوضوح، شرحها شرحا واضحا وبين أحكامها وفي رسالة مختصرة. وكذلك متن العمدة، متن العمدة للموفق الدين بن قدامة، متن سهل الألفاظ مستوعب لكثير من مسائل الفقه على أبواب الفقه، عمدة الأحكام للشيخ موفق الدين ابن قدامة الحنبلي رحمه الله صاحب المغني. وكذلك متن الزاد، متن زاد المستقنع، هذا أوسع من العمدة وأكثر مسائل وأكثر تحريرات، وهو مقرر في المعاهد العلمية هذه كتب. وأما في التفسير فأحسن كتاب وأوثق كتاب في تفسير كلام الله عز وجل مع اختصاره وسهولة تناوله كتاب الحافظ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، هذا من أحسن، بل هو أحسن التفاسير المختصرة وأسلمها وأوثقها وأجمعها للآثار الواردة في تفسير الآيات عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال التابعين، وكتاب حافل جيد ولا يستغني عنه طالب العلم، وموثوق، موثوق في باب العقيدة وفي باب الأسماء والصفات. نعم. يقول: سمعنا أن فضل صلاة الجماعة لا يدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، فما الأفضل إذا أدركنا التشهد فقط؟ هل نصلي مع الجماعة الأساسية أم ننتظر حتى يسلم الإمام ثم نصلي جماعة أخرى؟ نعم، الصحيح والأرجح من أقوال أهل العلم أن الجماعة، أن فضل الجماعة لا يدرك إلا بإدراك ركعة. ومن العلماء من قال تدرك الجماعة بإدراك ما قبل السلام، لو سلم قبل سلام إمامها أدرك الجماعة، هذا قول لي وهو المذهب عند الحنابلة أن الجماعة تدرك بالتكبير قبل السلام، لكن القول الصحيح والراجح أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة. أما من جاء والإمام قبل السلام في جلوس التشهد الأخير فإنه لا يقف، بل عليه أن يكبر ويدخل مع الإمام، حتى ولو كانوا جماعة كثيرين يكبرون ويدخلون مع الإمام ليحصلوا على فضل الدخول مع الإمام والمتابعة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من دخل المسجد والإمام يصلي أن يدخل معه ويكون معه على أي حال، ولا يقف وينعزل عن المسلمين ومصلون، بل يدخلون مع الإمام، وإذا سلم الإمام قاموا وأتوا بما سبقوا به، وإذا اتفقوا على أن يؤمهم واحد منهم بعد الإمام فهذا شيء طيب. نعم. يقول: والدي إمام لمسجد يأخذ راتب على ذلك، ولكنه انتقل من منزله من جوار المسجد إلى منزل آخر بعيد، وأصبح لا يصلي في هذا المسجد، وقد وكل أخاه على الإمام، ولكن أخاه لا يجيد قراءة القرآن ويغلط كثيرا، وخلفه من هو أفضل منه بالقراءة ولكنه يرفض أن يصلي أحدا مكانه، فهل على والدي إثم من استلام الأجرة بدون عمل؟ وهل على عمي إثم من عدم السماح للقراء بالصلاة أحسن منه؟ كلاهما آثم، لا الإمام الذي ترك المسجد وارتحل ولا الذي يقوم بالإمامة وهو لا يحسن القراءة، كلاهما آثم، عليهما أن يتقي الله سبحانه وتعالى، إما أن يرجع الإمام الأول ويقوم بالإمامة خير قيام، وإما أن يتخلى عنها ويختار للإمامة من يخلفه ممن يحسن القراءة ويؤديها على وجه المطلوب. أما هذا العمل فإنه لا يجوز، وهذا من الاحتيال، هذا من الاحتيال، لو درى المسؤولون عن المساجد عن هذا العمل لمنعوه ولا أقروه، وهذا لا يكفي، هذا لا يرضي الله أيضا سبحانه وتعالى، إن الإنسان يتولى عمل ويهمله ولا يقوم به ويستخلف عليه من لا يحسنه، هذا يعتبر من الخلل والخيانة وعدم الخوف من الله سبحانه وتعالى. إما أن يلتزم بالمسجد ويقوم به خير قيام، وإما أن يتخلى عنه ويترك للمسؤولين أن يأتوا ببديل صالح. نعم. هذا سؤال من إحدى الأخوات، تقول تأتيها العادة وبعد أن تطهر وتنقطع العادة تصلي تعاودها مرة ثانية وتجلس أحيانا ثلاثة أيام أو أربعة أيام، فهل هذا الذي عاد يعتبر دم حيض أو دم استحارة؟ وهل تغتسل وتصلي أم تتوضأ وتصلي أو لا تصلي أصلا؟ إذا تكاملت عادتها، أيام عادتها تكاملت وانقطع الدم عنها ورأت النقاء الكامل واغتسلت ثم جاءها دم بعد ذلك، فإنها لا تلتفت إليه، لأن ما يأتي بعد العادة لا يعتبر شيئا، بل تصلي تستنجي عند الصلاة وتنظف المكان، وإن اقتضى الأمر أن تضع عليه شيء حائل يمنع، إذا كان أنه ما يمتنع الدم تضع عليه حائل وتصلي الصلوات، لأن هذا يصبح دم فساد ودم مرض وليس دم حيض، لأن دم الحيض له ضوابط وله أوقات وله صفات معروفة عند الفقهاء ومعروفة أيضا عند النساء، فما زاد عن العادة فإنه لا يعتبر حيضا، بل عليها أن تستنجي وأن تتحفظ بشيء يمنع نزول الدم إلى ثيابها، وأن تتوضأ وتصلي ولا تترك الصلاة إلى أن يأتيها الحيض الصحيح، فإذا جاء الحيض الصحيح في وقته فإنها تترك الصلاة. نعم. يقول أرجو توضيح الكيفية الشرعية للتقصير في الحج أو العمرة، هل يكفي قص جزء من الشعر أم لا بد من التعميم على شعر الرأس كله؟ لا بد من التعميم على شعر الرأس كله، لأن الله جعل التقصير بدلا عن الحلق، فكما أن الحلق لا بد أن يكون على جميع الرأس ولا يجوز أن يحلق بعض رأسه ويترك البعض الآخر، فكذلك التقصير يكون على عموم الرأس، قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين آمنين لا تخافون، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، جعل الله التقصير بدلا عن الحلق، والبدل يأخذ حكم المبدل، كما أن الحلق لا بد أن يكون على جميع الرأس فكذلك لا بد أن يكون التقصير على جميع الرأس، وليس معنى ذلك أنه يقص كل شعرة في الرأس، لا، المقصود من ذلك أنه يأخذ من مجموع الرأس لا يترك جهة منه لا يأتيها القص، بل يأخذ من جوانبه ومن وسطه ومن مجموعه لا من جميعه، الفقهاء يقولون يأخذ من مجموعه لا من جميعه، يعني ما يأخذ كل شعرة وإنما يأخذ من مجموع الرأس، بحيث يأخذ من القفا ومن الناصية والمقدمة ومن الجوانب ومن الوسط، هذا هو التقصير المشروع، ولأن من قصر بعض رأسه إذا سئل قيل له هل قصرت رأسك؟ لا، ما يقول قصرت رأسي، وإنما يقول قصرت بعض رأسه، إنما يقول قصرت رأسي من قصر من جميعه من مجموعه. نعم. يقول حججت وفي اليوم الثالث من أيام التشريق رميت الجمار قبل الزوال بسبب الزحام والحر الشديد، فما رأيكم هل رمي صحيح أم علي شيء؟ اليوم الثالث يوم النفر. نعم، الرمي غير صحيح أيها الأخ، لأنك رميت في غير وقت الرمي، فهو كما لو صليت قبل دخول وقت الصلاة، العبادة لها وقت، وقد وقت الله رمي الجمار بزوال الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر ويتحين إلى أن تزول الشمس ثم يرمي، ولو كان الرمي جائزا قبل الزوال لبينه لأمته صلى الله عليه وسلم. فالرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا يجزي، ووجوده كعدمه، فمعناه أنك لم ترمي الجمار في اليوم الثالث عشر، وعليك فدية، عليك فدية بدل الرمي، لأن تذبحها في مكة وتوزعها على المساكين متى تيسر لك ذلك، وعليك بالمبادرة مهما أمكن. نعم. يقول من السنة حلق رأس الصبي في يوم سابعه، فهل يشمل هذا رأس البنت الصبي أم لا؟ لا يحضرني في هذا الشيء، لكن رأس الصبي الذكر هذا واضح، أما رأس الأنثى لا يحضرني فيه شيء. نعم. يقول تقدم لأختي شاب يريد الزواج، ولكن علامات المعصية عليه حيث أنه محلق ويسبن ثوبه، مع أنه يدعي أنه يحافظ على الصلاة، فهل أزوجه أم لا؟ إذا كنت لا ترضى دينه وأمانته لا تزوجه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، وفي رواية دينه وأمانته فزوجوه.